إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الطلاق، وهي السورة 65 في ترتيب المصحف الشريف، والسورة مدنية وآيتها 13 آية. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه السورة سميت بالطلاق لأنها تبين كيفية الطلاق السني وما يترتب على الطلاق من العدة والنفقة والسكنى، وتسمى سورة الطلاق، وتسمى أيضا سورة النساء القصرى. البعض يقول سورة النساء الصغرى، وهذا ليس فيه أدب مع القرآن الكريم أن تصف سورة بأنها صغيرة، لكن تصف بأنها طويلة أو قصيرة. أما أن تقول هذه سورة صغيرة فهذا ليس من الأدب مع كتاب الله، لأنه يوهم عدم التعظيم، كما جعلوا من الأدب مع القرآن ألا تصغر اسمه فلا تقول مصيحف أو مسيجد، وإنما يراعى الأدب في مثل هذا. فهي سورة النساء القصرى نسبة إلى سورة النساء الطولة التي اشتملت على يعني أحكام كثيرة تتعلق بالنساء. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هنا الخطاب خطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد هو وأمته، أو أمته بقرينة ما بعده، أو المقصود يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء. يقول الزمخشري: خص النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء وعم بالخطاب، لأن النبي إمام أمته وقدوتهم، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت، اعتبارا بتقدمه وإظهارا لترأسه بكلام حسن. يقول الشيخ عطية سالم في هذه الآية الكريمة: إن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول: يتوجه الخطاب إليه صلى الله عليه وسلم ولا يكون داخلا فيه قطعا، مع أنه المخاطب به لكنه لا يدخل فيه قطعا، وإنما يراد به أمته بلا خلاف في ذلك. هل يذكر أحد دليلا على ذلك أو مثالا؟ ارفع صوت. قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا شك أن كل خطاب في هذه الآية الكريمة في سورة الإسراء، كل صيغ الخطاب هنا موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قطعا ليس مرادا بذلك لعدم وجود والديه ولا أحدهما عند نزول هذه الآية. فقطعا هنا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو قطعا لا يراد بهذا الخطاب، وإنما المراد أمته لعدم وجود والدين له في ذلك الوقت. القسم الثاني: أن يكون خاصا به لا يدخل معه غيره قطعا، مثل قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا قطعا خاص به صلى الله عليه وآله وسلم. أما القسم الثالث فهو الخطاب الشامل له صلى الله عليه وآله وسلم ولغيره بدليل هذه الآية الكريمة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهنا موجه إليه، وهو يشمل أيضا أمته صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فهذا كله خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء بعدها مباشرة في سورة التحريم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل على أن الآية داخلة في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وقال عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم قال بعدها منيبين إليه واتقوه، خطابا للأمة جميعا. يقول تعالى يا أيها النبي، المراد هو وأمته صلى الله عليه وسلم بقرينة ما بعده، أو المراد يا أيها النبي قل لهم أي للمؤمنين إذا طلقتم النساء، إذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط، إذا طلقتم النساء، طبعا جملة طلقتم في محل إيه؟ جر بالإضافة إلى إذا، يعني إذا طلقتم النساء يبقى المقصود هنا إذا أردتم طلاق النساء، وجاء هنا بصيغة الجمع كما ذكرنا لأن نداء موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، أو أن المراد أمته لأنه إمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم. إذا طلقتم النساء يعني إذا أردتم، زي إيه؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا قرأت القرآن يعني بعد ما تفرغ من قراءة القرآن، ولا إذا أردت قراءة القرآن؟ إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. فطلقوهن لعدتهن، طبعا هذه اللام لام التأقيت، مقصود بها التأقيت، لعدتهن يعني في وقتها وهو وقت الطهر، ابتداء العدة من الطهر، فإن اللام في الأزمان للتأقيت، فاللام هنا نظير اللام في قوله تعالى يا ليتني قدمت لحياتي، فتمنى لو أنه عمل عملا في حياته. فطلقهن لعدتهن لأولها بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه، لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص بذلك كما رواه الشيخان وأصحاب السنن واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ، أي غضب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطلق امرأته وهي حائض، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله. الطلاق السني أن يقعه إيه؟ والمرأة في طهر لم يمسها فيه حتى لا يطيل العدة على المرأة. وطلاق البدعة المخالف لطلاق السنة حرام وموقعه آثم، ولكن طلاقه هذا واقع عند جمهور العلماء، وعلى ولي الأمر تأديبه على مخالفته السنة. ولو أن أولياء الأمور في بلاد الإسلام وهو واجبهم أدبوا أولئك الجهلة العابثين في أحكام الطلاق وغيرها لأنقذوا كثيرا من الأسر من الضياع، وانضبط الناس فلا يقعون الطلاق إلا طبقا للسنة النبوية الشريفة. يعني بعض الناس بنسمع أسئلة غريبة جدا في موضوع الطلاق، في عبث، عبث بأحكام الطلاق، كل إنسان سفيه ويرى أن في يده سلطة فيسيء استعمالها بسرعة عابثة. الله سبحانه وتعالى إنما جعل الطلاق في يد الرجل لأن المفترض أن الرجل يكون عاقلا وحكيما ومتريثا وغير أهوج، لكن نرى بعض الناس يعني يسفهون ويستحمقون ويتلاعبون بأحكام الطلاق ويعبثون بها، حتى بعض الملتزمين أحيانا. عجيب جدا أنك ترى مثلا ملتزما متدينا ويظاهر، كيف تظاهر؟ كيف واحد متدين يعني يصدر منه ظهار؟ صحيح له كفارة، بس مش معنى له كفارة أن أنت كونك تنشئه هذا شيء يليق بالإنسان المتدين، أو يحلف بالطلاق، كيف تحلف بالطلاق؟ أليس الحلف بغير الله سبحانه وتعالى محرما؟ أليس هذا طلاقا بدعيا وأنت تقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو يجمع ثلاث طلقات في مرة واحدة ونحو ذلك، أو وجود تعسف من بعض الناس استعمال الطلاق في عكس ما شرع من أجله في التعسف والعضل، كأن واحد مثلا يطلق المرأة طلاقا شرعيا ثم يأبأ أن يدونه رسميا ويظل يعلقها يقول يحلف لحد ما توصل سن الأربعين حتى يفوت عليها أن تتزوج، لماذا هذا العنت؟ هذا إنسان سفيه وضعت في هذه السلطة وهو يسيء استعمالها ويتعسف في استعمالها. مظاهر العبث في الطلاق كثيرة جدا، خاصة في زماننا هذا حيث يتواجد فئة المحامين الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى ويدخلون في أمور ليستثمروا آلام الناس وعذاب الناس ويطيلوا في القضايا ثم يطيلون، مع الثغرات الكثيرة فيضيع حق النساء، مثل ما يفعل مثلا شخص في يوم الأيام يقول إنه لو أثبت الطلاق إذن لطالبت بحقها. طيب أنت تسميه حقها زي ما عرفت تطلق، زي العملة ذات الوجهين، زي ما في لك حق الطلاق هناك مسؤوليات الطلاق، فتتحمل الثمن، ادفع الثمن سواء نفقة العدة أو نفقة الأولاد والسكنة وكذا، هذه التزامات. فالإنسان ينبغي أن يتعامل مع الطلاق بنوع من المسؤولية وعدم العبث. وذلك نلاحظ هنا في سورة الطلاق بالذات كثرة فيها في أكثر من موضع التنبيه على تقوى الله، أن الذي يرى أن في يدي هذه السلطة فينبغي أن يتقي الله وهو يستعملها، لأن التقوى هي التي تحجز صاحبها عن العدل وعن التعسف وإيقاع يعني الظلم على المرأة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إذا أردتم الطلاق فطلقوهن لعدتهن، يعني لأول العدة، بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وأحصوا العدة، يعني احفظوها، انتبهوا للتاريخ بالضبط، دون التاريخ واضبطه ولا تنسى. لماذا؟ أحصوا العدة، اضبطوها واحفظوها، واحفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق، لأنك قد تحتاج لمعرفة هذا الوقت. لماذا؟ إذا أراد أن يراجعها فلا بد أن يكون عارف الموعد حتى يراجعها قبل فراغ العدة، لأنه يملك سلطة إرجاعها في وقت الرجعة. فدي أول شيء. وفي فرق في الأحكام بين أنه هو تبين منه بيننا صغرى بأن يطلقها ويتركها حتى تنقضي العدة، فهنا يرجعها إليه وأمر أسهل ما يكون، لكن إذا تركها حتى انقضت العدة فهنا يراجعها بعقد وإيه ومهر جديدين، في فرق. فما الذي يضبط ذلك؟ حفظ الموعد، موعد الإيه؟ انتهاء العدة. فلذلك قال وأحصوا العدة، اهتموا بالإيه؟ بمواعيد العدة، لتراجعوا قبل فراغها ولتعرفوا زمن النفقة والسكنة، لأنه يلزمه النفقة والسكنة لفترة العدة. نفرض مثلا أنه سيتزوج أخت المطلقة، فمتى تحل له أختها؟ إذا انقضت العدة، وهكذا. يعني هناك أحكام عملية تتعلق بإحصاء وبضبط موعد الطلاق. كثير من الناس يطلق ولا يدون الطلاق بناء على أنه بيراجعها مراجعة شرعية ولا يقيد ذلك عند المأذون ونحو ذلك، ويمر الزمن ثم ينسى، وتحصل مشاكل بقى بالذات لما يدخل بقى في ضائقة الإيه؟ طلقة الثالثة. فطبعا لابد أن الإنسان إذا وقع منه طلاق أن يدون ويشهد الناس على ذلك، ويكتب أنه حصل في يوم كذا أن قلت لها بالضبط، يكتب الكلام بالضبط الذي قاله، ويضبط ظروف الطلاق وموعده وما الذي قاله بالضبط إلى آخره، ويشهد الناس على ذلك اثنين من العدول، حتى إذا ما احتاج بعد ذلك لإحصاء ظروف كل طلقة يستطيع أن يرجع إليها يعني مضبوطة. وأحصوا العدة، احفظوها لتراجعوا قبل فراغها. واتقوا الله ربكم، فهذه أول صيغة التقوى، الأمر بالتقوى في الآية الكريمة، لأنه تكرر بالذات في هذه السورة، لأن الطلاق من المواضع التي تظهر فيها التقوى من الفجور أو تعدي حدود الله تبارك وتعالى. واتقوا الله ربكم، أطيعوه في أمره ونهيه، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالمرأة في فترة العدة تلزم بيت الزوجين، لا من حق الزوج أن يخرجها، ولا هي أيضا تخرج وتغادر بيت الزوجية إلى بيت أبويها مثلا، لكن لابد أن تبقى، هذه من حدود الله، أن تبقى في بيت الزوجية حتى بعد الطلاق. لا تخرجوهن من بيوتهن، رغم أن البيت هو بيت الرجل، لكن هنا بالذات أضاف البيوت إلى إيه؟ إلى المرأة، إشارة إلى أنه محل مستقرها، فتبقى فيه ولا تغادره حتى لو حصل الطلاق إلى أن تنقضي العدة. واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني من تلقاء أنفسهن منها، طبعا الفعل هنا نون النسوة، ولا يخرجن منها حتى تنقضي عدتهن. وجمع الله سبحانه وتعالى هنا بين النهيين، لا تخرجهن ولا يخرجن، إشارة إلى أن الزوج لو أذن لها في الخروج لا يجوز لها الخروج، بل هي ملزمة بالبقاء. وراء هذا حكم عظيمة جدا، لأن تشريعات الطلاق في الإسلام من محاسن الشريعة الإسلامية. كان القساوسة والمنصرون فيما مضى يذمون الإسلام بأنه شرع الطلاق. هي المشكلة مش في تشريع الطلاق، المشكلة في تعسف الرجال في استعمال سلاح أو سيف الطلاق، التعسف من الناس الجهلة. لكن تشريع الطلاق هو من محاسن الشريعة الإسلامية لمن فقها أسرار هذه الأحكام كلها. فموضوع العدة، ضبط العدة كي لا تضر المرأة ولا تطول عليها العدة، يعني طلق في طهر لم يمسها فيه، لأن لو طلقها في طهر لم يمسسها فيه هيتحسب العدة من الشهر اللي بعده فتطول عليها العدة. مثلا بقاؤها في البيت ونازل فيها نص قرآني لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج، لماذا؟ لأن هذا أدعى إلى أنه لو في فورة غضب أو شيء من هذا يراجع نفسه ويبيح له المراجعة بسهولة جدا، يراجعها بأن يعود إلى ما كان عليهما كزوجين ما كان عليه وتنصلح الأمور. هذا تقريب. والأحكام كثيرة جدا في أحكام الطلاق كلها حكم باهرة تعجز العقول وتبهر العقول لمن عقل، أن هذه من محاسن الإسلام. اضطر النصارى في الغرب دولة بعد دولة كده تباعا إلى أن كلهم أباحوا الطلاق وعادوا إلى ما كانوا يأخذونه على الإسلام، مع الفارق الشديد طبعا في السماحة والعدل في أحكام الطلاق في الإسلام مما يحصل في هذه البلاد. لماذا؟ أن هذا شيء واقعي، يعني قد يحتاج للطلاق، وزي ما بيكون فيه زواج ناجح بنصف أنه زواج ناجح فيه طلاق ناجح أيضا، يعني أحيانا يكون الطلاق حلا لبعض الأوضاع أفضل من الاستمرار. فدي مسائل فيها نوع من التفصيل، لكن لنفرض مثلا أن الاستمرار في الزوجية يعني مزيدا من الخسائر، فيكون الطلاق يوقف الخسائر عند حد معين، وهكذا بدون ذكر التفاصيل، لأن موضوع الطلاق موضوعات المهمة جدا أن احنا نتركه من كل الزوايا، وأرجو أن تأتي فرصة نتكلم فيك قضية مستقلة إن شاء الله فيما بعد، لكن أحاول أن أكبح نفسي بالاختصار حتى ننهي السورة. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن منها حتى تنقضي عدتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أداة حصر، إلا أن يأتين، أن مصدرية، يأتين بفاحشة مبينة أو مبينة قراءتان. قيل الفاحشة هي الزنا، وقال بعض المفسرين إن الفاحشة المبينة هي البذاء مثلا على أهله، إن أتينا بفاحشة مبينة فهنئذ يخرجنا من بيوتهن. فالفاحشة إما هي الزنا أو أنها تبذو على أهله، تشتم أهله ببذاء مثلا أو نحو ذلك، فهذه فاحشة أيضا، أو هي كل أمر قبيح تعدي فيه حده، فيدخل فيه الزنا والسرقة والبذاء على الأحماء ونحوها. وهذا العموم قال به ابن جرير وقوفا مع عموم اللفظ الكريم، إلا أتينا بفاحشة مبينة، يبقى تعم كل ذلك. يقول عز وجل وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، يعني بتعريضها للعقاب بما أكسبها من الوزر أو أضر بها بما اكتسب من قوة النفاق وشدة البغضة التي قد تتفاقم فتعسر الرجعة. لأنه إذا حصل تعد لحدود الله في أمور الطلاق من أحد الطرفين يصعب الرجوع فيما بعد. لماذا؟ لأنه يورث الطرفين نفرة وكراهية وبغضاء، وبالتالي يصعب أيضا الرجوع. فهذه حكمة من حكم النهي عن تعدي حدود الله من باب إيه؟ أبغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ثم فالمقصود أن يحصل تلافي أو تخفيف الشنآن وتلافي الهجران، ولذلك قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا الاستئناف مسوق لتعليل مضمون الشرطية، يعني ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هذه الشرطية. ثم أتى بتعليلها، لماذا من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه؟ لأنه هذا المتعدي لا يدري ما يحصل في المستقبل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعله يخلق في قلبه رغبة في الرجوع إليها. فإذا كان حصل تعد في حدود الله وظلم وإساءة من الطرفين أو من أحدهما، ففي هذه الحالة هذا يصعب الرجوع إذا خلق الله في قلبه الرغبة إلى في الرجوع إليها. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة أو مبينة قراءتان أو بينة فيخرجنا لإقامة الحد عليهن. وتلك حدود الله، وتلك الواو هنا استئنافية، وتلك أي المذكورات حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم استأنف كلاما جديدا فقال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه جملة مستأنفة مسوقة لتعليل مضمون الشرط، نهي عن التعدي، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لماذا ظلم نفسه؟ لأن المتعدي لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرا، وهو المراجعة فيما إذا كان الطلاق واحدة أو اثنتين. أما الطلاق الثالث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نلاحظ هنا أن في قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فيه إيه من البلاغة؟ التفات، التفت من الغيبة إلى الخطاب، والفائدة منه مشافهة المتعدي بالخطاب، لأنه قال ومن يتعدى، ده غيبة، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم، أي هو نفسه. ثم التفت وقال لا تدري أيها المتعدي، فالتفت لخطابه، فالفائدة هنا من الالتفات مشافهة المتعدي بالخطاب لمزيد الاهتمام بالزجر عن التعدي. وقد تورط بعضهم فحسب أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق أن نقول إن كلمة لا تدري يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وأضر بها. فأنت لا تدري أيها المتعدي مغبة الأمر، فهل يليق أن يقال إن المتعدي قد يكون رسول الله معاذ الله؟ فهذا خطأ غير مقبول. لا تدري هذا خطاب لمن يتعدى حدود الله، ولا يجوز أن يقال إنه مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. فومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري أيها المتعدي حدود الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري مغبة الأمر وما عسى أن يسفر عنه، لعل الله يحدث في قلبك بعد ذلك الذي أقدمت عليه من التعدي أمرا يقتضي خلاف ما فعلت، فيبدل ببغضها محبة وبالإعراض عنها إقبالا عليها وبالصدود رضا. لا تدري أيها المتعدي لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرا، يعني مراجعة. طبعا المراجعة بتكون في إيه؟ في حالة الطلاق الرجعي الأولى أو الثانية، أما الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. يقول الإمام ابن القيم مبينا بعض حكم تشريع الطلاق، يقول إن الله سبحانه وتعالى لما كان يبغض الطلاق لما فيه من كسر الزوجة كما في الحديث وكسر المرأة إيه؟ طلاقها، وموافقة رضا عدوه إبليس كما في الحديث المعروف إبليس يبعث سرايا إلى آخره، حيث يفرح بمفارقة طاعة الله بالنكاح الذي هو واجب أو مستحب، وتعريض كل من الزوجين للفجور والمعصية وغير ذلك من مفاسد الطلاق، وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو الزوجة، وتكون المصلحة فيه شرعه على وجه يحصل به المصلحة وتندفع به المفسدة، وحرمه على غير ذلك الوجه. فالطلاق الذي هو حلال الطلاق الذي يجلب المصالح وينفي المفاسد، أما طلاق يأتي بمفاسد فهذا لا يحل الله سبحانه وتعالى. فشرعه على أحسن الوجوه وأقربها لمصلحة الزوج والزوجة، فشرع له أن يطلقها طاهرا من غير جماع طلقة واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فإن زال الشر بينهما وحصلت الموافقة كان له سبيل إلى لم الشعث وإعادة الفراش كما كان، وإلا تركها حتى انقضت عدتها، فإن تبعتها نفسه كان له سبيل إلى خطبتها وتجديد العقد عليها برضاها، وإن لم تتبعها نفسه تركها فنكحت من شاءت. وجعل العدة 3 قروء ليطول زمن المهلة والاختيار، لأن واحد في إيده يراجعها لمدة 3 شهور تقريبا أو 3 قروء، دي معناها كل 3 شهور تعدي وهو مصر على القرار، معناها أنه قرار يعني مدروس وليس قرارا إيه أهوج، ليطول زمن المهلة والاختيار، فهذا هو الذي شرعه وأذن فيه، ولم يأذن في إبانتها بعد الدخول إلا بالتراضي بالفسخ والافتداء. فإذا طلقها مرة بعد مرة بقي له طلقة واحدة، فإذا طلقها 3 حرمها عليه عقوبة له، ولم يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ثم يفارقها بموت أو طلاق. فإذا علم أن حبيبه يصير إلى غيره فيحظى به دونه أمسك عن الطلاق. أيضا يقول بعض العلماء وقد وقت للعدة أجلا لاستدراك ألفاظه بالرجعة، فلم يبح له أن يطلق المرأة في حال حيضها، طلاق حال الحيض محرم، فالشريعة لا تبيح طلاق حال الحيض، ربما لأن المرأة تنتابها أعراض نفسية مثل الاكتئاب أو التوتر ونحو ذلك بجانب الأعراض البدنية المزعجة، فربما تغيرت أخلاقها مع زوجها في هذه الفترة فبالتالي يمنعها من طلاقها حتى لا يتفاعل بصورة سلبية مع ظروفها المؤقتة التي تتوقت فقط بترتبط بإيه؟ بظروف الطلاق، تكون مضطربة نفسيا فبالتالي منع طلاقها حتى لا يكون هذا العارض المؤقت سببا في حصول الفرقة بينهم. فلم يوح له أن يطلق المرأة في حال حيضها لأنه وقت نفرته عنها وعدم قدرته على استمتاعه بها، ولم يبح له أن يطلقها عقيب جماعها لأنه قد قضى غرضه منها وربما فترت رغبته فيها. هذه حكمة أخرى، اللي هو أن تطلق للعدة يعني إيه؟ تطلق في طهر لم يمسها فيه، لأنه إذا طلقها في طهر مسها فيه إذا مسها فربما يكون قضى يعني وطره وتفتر رغبته فيها، فهذا يشجع على الطلاق. فذلك الشريعة تمنع أن يطلقها في طهر إيه؟ لم يمسها فيه. ويقول ولم يبح له أن يطلقها عقيب جماعها لأنه قد قضى غرضه منها وربما فترت رغبته فيها، ويزهد في إمساكها لقضاء وطره. فإذا طلق في هاتين الحالتين ربما يندم بعد هذا مع ما في الطلاق من تطويل العدة وعقيب الجماع من بعدها، لأنه ربما قد اشتمل رحمها على ولد منه، لأنه لو طلقها بعد الجماع أو في طهر المسافي يوجد احتمال أن يكون قد اشتملت على إيه؟ على حمل، وهو أكيد ربما لو يعلم أن هناك حملا حيفكر إيه؟ بصورة أعمق، والوضع بيختلف، المعادلة هنا بتختلف، فالموازنة بتختلف ويتغير، ربما تغير قراره بالطلاق. فلذلك أيضا حكمة من حكم عدم جواز التطليق في طهر مسها فيه، لابد أن يكون في طهر لم يمسها فيه، لأن هنا بيبقى واضح أن ما فيش احتمال الحمل. يقول لأنه ربما قد اشتمل رحمها على ولد منه فلا يريد فراقها. فأما إذا حاضت ثم طهرت فنفسه تتوق إليها. لماذا؟ لطول عهده بجماعها، لأن في فترة انقطاع قد يتجدد عنده الرغبة في قضاء الوطر، فهذا أيضا نوع من الإيه؟ من الأسباب التي الحكم الكامنة وراء هذا يعني التشريع، لأن هذه طاقة تتجدد، فعند طول العهد يتجدد الرغبة في معاودتها، فلا يقدم على طالقها في هذه الحالة إلا فعلا وهو محتاج إلى الطلاق. فلم يبح له الشارع أن يطلقها إلا في هذه الحال أو في حال استبانة حملها، لأن إقدامه أيضا على طلاقها في هذه الحال يعني لو استبان أنها حامل وضف في هذه الحالة يباح له أن يطلقها، لأن إقدامه أيضا على طلاقها في هذه الحال رغم أنه استبان له أنها حامل يدل على أنه فعلا محتاج إلى الطلاق، لأن الطبيعي أنه لو أنه لا يعرف هل هي حامل أو لا وإذا استبان الحمل بيتغير قراره، لكن إذا استبان الحمل وهو مصر على الطلاق وأكيد هو محتاج فعلا إلى يعني الطلاق. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بمنعه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها، بل أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، إن بدا له أن يطلقها فليطلقها. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: فإذا بلغن أجلهن أي قاربنا انقضاء عدتهن فأمسكوهن، يعني بالمراجعة ممكن يراجعها بمعروف، طبعا هذا حال بمعروف، حال أمسكوهن بمعروف يعني من غير ضرار، أو فارقوهن بمعروف يعني اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ولا تضاروهن بالمراجعة، لأن ممكن إنسان يراجع بنية الإضرار كما كان يحصل في الجاهلية، والطلاق بقى بالذات لو ملوش عدد في هذه الحالة يؤذي المرأة أذى شديدة، لأنه كان يعمل إيه في الجاهلية؟ يطلقها وتبقى في العدة حتى إذا كانت عدتها تنتهي يراجعها فتعود لذمته، ثم بعد ذلك إيه؟ يطلقها وهكذا. فطبعا في نوع من الإضرار الشديد بالمرأة، وذلك الشريعة شرعت أن الطلاق يكون إيه؟ ثلاث مرات كما هو معلوم. فأمسكوهن بأن تراجعهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف تتركهن حتى تنقضي عدتهن ولا تضرهن بالمراجعة، إياك أن تراجعها بنية الإيه؟ تطويل والإضرار. وأشهدوا ذوي عدل منكم، ما إعراب ذوي؟ مفعول به ماله منصوب بالياء لأنه إيه؟ مثنى، دي تثنية، لأن كلمة ذا هنا بمعنى إيه؟ صاحب، من ذاك ذو إن صحبة أبانا. وأشهدوا ذوي عدل منكم يعني على المراجعة أو الفراق. يعلق القاضي كنعان يقول: هذا ليس على إطلاقه ولا هو على سبيل الوجوب، فينبغي بيانه بأن الإشهاد على إرجاع المطلقة طلاقا رجعيا أو على حصول طلاق بين الزوجين إنما هو للاحتياط خوف الجحود، فالأمر للند لا للوجوب، والآية أصل في الشهادة. وأشهدوا ذوي عدل منكم على المراجعة أو الفراق، وأقيموا الشهادة لله، يعني لوجه الله لا للمشهود عليه أو للمشهود له، ذلكم يوعظ به من كان منكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم يوعظ به من أعرب من نائب فعل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الواو هنا للاستئناف، والجملة مستأنفة سيقت استطرادا عند ذكر المؤمنين، وبعضهم جعل هذه الجملة معترضة. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني من كرب الدنيا والآخرة، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يخطر بباله، ومن يتوكل على الله في أموره فهو حسبه أي كافيه، فهو حسبه أي كافيه. إن الله بالغ أمره، أو إن الله بالغ أمره قراءة. فهذه الجملة تعليل لما تقدم، إن الله بالغ أمره، أو بالإضافة إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد للتحقيق، قد جعل الله لكل شيء كرخاء أو شدة، قدرا أي ميقاتا. يقول الإمام ابن القيم: اعلم أنه من اتقى الله في طلاقه فطلق كما أمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه له أغناه عن الحيل كلها. ولهذا قال تعالى بعد أن ذكر حكم الطلاق المشروع: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلو اتقى الله عامة المطلقين لاستغنوا بتقواه عن الآثار والأغلال والمكر والاحتيال، فإن الطلاق الذي شرعه الله سبحانه أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فإن بدا له أن يمسكها في العدة أمسكها، وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها أمكنه أن يستقبل العقد عليها من غير زوج آخر، وإن لم يكن له غرض لم يضره أن تتزوج بزوج غيره. فمن فعل هذا لم يندم، من اتبع طلاق السنة لم يندم، ولم يحتج إلى حيلة ولا تحليل. ولهذا سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته 100 مرة فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجا. فإذا اتقيت الله باتباع السنة وطلقت للسنة لا تحتاج للحيل ولا تندم على ذلك. وقال سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني طلقت امرأتي 1000، فقال: أما 3 فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن وزر، اتخذت آيات الله هزوا. وقال مجاهد: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته 3، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، الحماقة يعني، فيركب الأحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، حسب ما تقتضيه حكمته، ومنه تقديره ما قدر في أمر الطلاق مما بينه في شأنه وتوقيته ومعرفة المخرج منه. ثم يقول تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض، الواو استئنافية، اللائي بهمزة وياء، وبلا ياء في الموضعين هذا والذي بعده. واللائي يئسن، يعني هذه قراءات، واللائي يئسن من المحيض، المحيض مقصود به هنا الحيض، يئسن من الحيض، من نسائكم هذا حال، إن ارتبتم أي شككتم في عدتهن، فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. قوله تعالى: واللائي يئسن، أخرج ابن جرير وإسحاق بن راهويه والحاكم وغيرهم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا: قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكر، الصغار والكبار وأولاة الأحمال، الصغار التي لم تحيض، فتاة التي لم تحض فما عدتها؟ كذلك الكبار وهن اللائي يائسن من المحيض. حتى تعبير اليأس ده يعني احنا بنستعمله غلط، هو استعمال القرآني استعمال مقيد، يائسن من المحيض، لكن احنا بنستعمل اليأس فنقول سن اليأس بصورة لها صدى نفسي سلبي جدا، ان اليأس مطلق الشرع استعملها مقيدة، يعني يائست من ان تحيض وبالتالي من ان تحمل وتلد، هذه حقيقة فسيولوجية، طور من أطوار يصل إلى المرأة وينتهي إمكانية الحمل، لكن اليأس مطلقا هذا ما تستعمل في الشريعة، فتعبير مرفوض نفسيا. قولهم سن اليأس كأنها بتيأس من كل حاجة في الدنيا وليس فقط من المحيض. المهم، فقالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرنا، الصغار والكبار وأولاة الأحمال، فأنزلت واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن، إن ارتبتم. هيعدوا العدة إزاي؟ للمرأة أصلا مفيش حيض والعدة بثلاثة قروء، فالحل إيه؟ إن ارتبتم من شككتم في عدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر، تتحسب بالشهور بقى مش بالأقراء. واللائي لم يحضن، يعني إيه بقى؟ إعراب واللائي هنا مبتدأ، واللائي لم يحضن الخبر مقدر، فكذلك أو مثلهن أو عدتهن أيضا ثلاثة إيه؟ أشهر. يقول فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن لصغرهن، فعدتهن ثلاثة أشهر. والمسألتان في غير المتوفى عنهن أزواجهن، أما هن فعدتهن ما في آية البقرة، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ففي كمان أحكام العدة مختلفة لعدة المطلقة، عدة المطلقة غير عدة المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها إيه؟ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني وعشرة أيام. ثم يقول تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه عدة الإيه؟ الحامل، فيما مضى عدة الإيه؟ الحائل التي ليست بحامل، هنا عدة الحامل. وأولاة الأحمال، الأحمال جمع حمل، وهو ما كان في البطن أو على رأس الشجر، أما الحمل فهو ما كان على ظهر ورأس. وأولاة الأحمال أجلهن، يعني انقضاء عدتهن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن، أن يضعن حملهن، يبقى العدة بإيه؟ بوضع الحمل، حتى لو كانت أقل من ثلاثة أشهر، يعني واحد طلق زوجته في الشهر الثامن وهي وضعت في التاسع، فهنا العدة تكون أقل من شهرين. واللائي يئسن من المحيض، أي الحيض، من نسائكم إن ارتبتم شككتم في عدتهن فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحض أيضا عدتهن مثلهن ثلاثة أشهر لصغرهن. والمسألتان في غير المتوفى عنهن أزواجهن، أما هن فعدتهن ما في آية البقرة، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هنا الكلام على عدة الحامل. وأولاة الأحمال أجلهن، يعني انقضاء عدتهن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن، حامل عدتها سواء في حالة الطلاق أو في حالة وفاة الزوج، أن يضعن حملهن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي في الدنيا والآخرة. ذلك أمر الله، ذلك المذكور في العدة وتفاصيلها أمر الله، أي حكمه أنزله إليكم، حال جملة دي حال. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أيضا إشارة أيضا إلى التقوى. ومن مقتضيات هذه التقوى أو تفسيرا لما شرط من التقوى، قال بعدها أسكنهن، يعني إن اتقيتم الله فأدوا هذا الواجب، أسكنهن أي المطلقات من حيث سكنتم من وجدكم، من حيث سكنتم يعني بعض مساكنكم من وجدكم، يعني الوجد هو الوسع والطاقة، أي سعتكم، عطف بيان، أو بدل مما قبله بإعادة الجار وتقدير مضاف، أي أمكنة سعتكم لا ما دونها. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي المساكن، يعني يضيق عليها بصورة بحيث إيه؟ حتى تخرج، أو النفقة. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، يعني بالنفقة، فيفتدين منكم. الزوج يضيق على امرأته من أجل أن يلجأها إلجاء إلى أن تطلب الخلع وتبذل له الفدية، تفتدي نفسها بصداقها أو بغير ذلك، فهذا نهي عن الإيه؟ الإدراج، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى هنا حرف غاية وجر، حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم يعني أولادكم منهن فآتوهن أجورهن على الرضاع. أجورهن مفعول به فاعل. وأتمروا بينكم بمعروف، يعني وأتمروا بينكم وبينهن بمعروف، هذا أمر أن يأمر بعضهم بعضا بالمعروف، فالائتمار هنا بمعنى التآمر زي الاشتوار بمعنى التشاور. وأتمروا بينكم وبينهن بمعروف أي وليأمر بعضكم بعضا بجميل في حق الأولاد بالتوافق على أجر معلوم للإرضاع. وإن تعاسرتم، إن تضايقتم في الإرضاع، المفاوضات يعني كانت فاشلة، فامتنع الأب من الأجرة والأم من فعله فسترضع له أخرى. السين هنا للاستقبال، سترضع له أي الأب أخرى، ولا تكره الأم على إرضاعه. طبعا إلا في حالات، يعني الأم أحيانا تجبر على الإرضاع طبعا إذا لم يقبل الطفل الرضاع من غيرها فيتعين عليها أن ترضعه، أو إذا عدم الأب، أو كان الأب حيا ولكنه أعسر بأجرتها لا يملك ما يدفعه مقابل الإرضاع فسترضع له أخرى. طبعا معلوم أن الإرضاع يترتب عليه أحكام خطيرة، فأجمع العلماء على أن الرضاعة تفيد التحريم بين الرضيع ومرضعته وأقاربها كما تفيده قرابة النسب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاعة أو من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني المرأة المرضعة تصبح أما من الرضاعة للرضيع، وزوجها اللي هو بنسموه إيه؟ صاحب اللبن أو الذئر، وزوجها والده يصبح أباه من الرضاع، ويصبح أولادها جميعا إخوته وأخواته، ويصبح إخوتها وأخواتها للمرضعة أخواله وخالته إلى آخره. فلا يجوز لهذا الرضيع زواج واحدة منهن بسبب حرمة الرضاعة، ويجب على جميع الناس وخاصة المرضعات الاعتناء بأمر الإرضاع إذا حصل. يعني موضوع الإرضاع لابد أن يحصل فيه انضباط شديد جدا واحتياطات شديدة، لابد أن إيه؟ إذا حصل الإرضاع لابد من إشهاره وحفظه بين الناس ليحول ذلك دون زواج المحرم الذي انفردت بتحريمه الشريعة الإسلامية السمح، فلابد من ضبطه، لأن بيحصل رضاع ثم ينسى الناس وبعد ذلك تزوج أولاد أخته من الرضاع وهو لا أشعر. هذا من أكبر المحرمات ومن عدوان على حدود الله، وممكن تكون على يعني يسجل مثلا أن فلان رضع من فلانة عدد الرضعات طبعا المشبعات وتاريخ كذا وإخوته هم فلان وفلان وفلان، يتكتب مثلا ممكن في ظهر شهادة الميلاد مثلا التي يحتفظ بها بحيث لا ينسى. فلابد من تسجيل هذا، أن مع الوقت تحصل مشاكل. وأهم عنصر في هذا الموضوع هو المرأة التي ترضع، لأن هي اللي بتعرف مين أولادها بقى، أن كل اللي يرضعون منها هؤلاء يصبحون أولادها أو بناتها، فلابد أن تضبط ذلك ولا يترك بحيث يحصل نسيان ثم يحصل حرج شديد بعد ذلك إذا تزوج الأخ أخته. فورا طبعا العقد إيه؟ يفسخ إذا اتضح أنها أخته، لابد من التفريق بينهم. لا في الريف دي زي بيتعاملوا معاملة جاهلة جدا صراحة، في ناس بيتسهلوا أو في موضوع الرضاع ولا يضبط الأمر، وفي نساء حمقاوات يجي يسألوها هل فلان فعلا رضع من فلانة أنت أرضعت، فيتقول عشان إيه نوفى رصين في الحلال والاثنين بيحبوا بعض وكذا، فإيه تعمل فعل خير فتزور الشهادة والعياذ بالله. نعم، لو حصل أولاد، يعني هو حصل زواج بدون أن يعرفوا أنهم كانوا أخوات، الأولاد ينسبون إليه لكن يجب التفريق بينهما بمجرد معرفة أنه حصل رضاعة. كيف وقد قيل، يقول تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. لينفق هذه اللام لام الأمر، يعني لينفق على المطلقات والمرضعات ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومن قدر أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني مما أعطاه الله أي على قدره. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه جملة مستأنفة، لا يكلف الله نفسا إلا، هذه أداة حصر، إلا ما آتاها، ما مفعول به. سيجعل الله بعد عسر يسرا، هذا استئناف مسوق لتأكيد الوعد للفقراء بفتح أبواب الرزق. يقول هنا وقد جعله بالفتوح، يعني على المسلمين. طبعا هذا يفيد أن النفقة تكون بقدر سعة الأب أو يساره أو إعساره، فهذا هو الضابط. فلا ينظر في النفقة، عند تقدير النفقة لا ينظر إلى كم يحتاج الطفل من طعام أو ملابس أو كذا، مش كم يحتاج الطفل، لا كم يستطيع الأب. فممكن أب يكون موسرا ويقول لا هو الطفل يتكلف قد إيه، فيكون مبلغا أقل من سعة الإيه الأب، لكن النفقة تقدر على عسر الأب أو يساره. إن كان قليل ذات اليد فبحسبه، إن كان موسرا فالنفقة بتزيد. فإذا النفقة ليست أن الطفل ينفق عليه كام، لأن النفقة دي أصلا بتكون مثل الأجرة للإيه؟ للمرأة الحاضنة، فهتستحق أجرة على النفقة لنفسها وأجرة على الرضاع. فهذا كله احتياط لحماية الأطفال في حينما يحصل الطلاق، احتياطات كلها في غاية القوة من أجل حمايته من التشرد بعد انفصال يعني الأبوين. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني على قدره. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي، هذا كلام مستأنف مسوق لتصديق وعد الله بالفتح. وكأي، الكاف كاف الجر دخلت على أي بمعنى كم. وكأي يعني كم من قرية، تمييز، أي وكثير من القرى، هنا للتكثير، وكثير من القرى عتت عصت أو أعرضت، والمقصود طبعا عصى أهلها مش القرية نفسها، أهل القرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها في الآخرة حسابا شديدا. فعبر بصيغة الماضي وإن لم تجئ المحاسبة بعد لتحقق وقوعها، لأن ما دام الخبر من الله فكأن قد وقع، فلذلك يعبر أحيانا عن المستقبل بصيغة الماضي لإفادة الإيه؟ تأكد التحقيق. طبعا في الجماعة اللي بيقولوا بالمجاز هيقولوا بقى كأي من قرية، هيقولوا على المجاز مرسل علاقاته الإيه؟ المحلية، أطلق المحل المكان وأراد الحال الساكن فيه، هو كأي من قرية وكأي من إيه؟ من أهل قريته، واسأل القرية التي كنا فيها، يعني واسأل أهل القرية. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها في الآخرة حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فعبر بالماضي لإفادة التحقيق، مثل قول تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، مع أن هذا سيحصل في المستقبل، لكن كأنه من شدة تحقق وقوعه صار ماضيا يخبر عنه بصيغة الماضي لتحقق وقوعه. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا، حسابا طبعا مفعول مطلق، شديدا وعذبناها عذابا نكرا شنيعا قبيحا وفظيعا، وهو عذاب النار. طبعا تقرأ نكرا ونكورا بسكون الكاف وضمها. فذاقت وبال أمرها، أي عاقبته، وكان عاقبة أمرها خسرا خسارا وهلاكا. أعد الله لهم عذابا شديدا، هذه جملة مفسرة لما تقدم تأكيدا للوعيد، كيف ذاقت وبال أمرها وكيف كان عاقبة أمرها خسرا، بأن أعد الله لهم عذابا شديدا، هذا تكرير الوعيد وتوكيد. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، الفاء الفصيحة، يعني إن عرفتم ذلك فاتقوا الله يا أولي الألباب. ما يعرب أولي؟ ها؟ منادى مضاف منصوب بالياء، لماذا؟ لأنه ملحق بإيه؟ بجمع المذكر السالم. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني أصحاب العقول الذين آمنوا، نعت للمنادى أو بيان له. قد أنزل الله إليكم ذكرا، وهو القرآن الكريم، رسولا أي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، رسولا يتلو عليكم آيات الله ليخرجكم من الظلمات إلى النور، رسولا أي محمدا صلى الله عليه وسلم، منصوب بفعل مقدر، يعني وأرسل إليكم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، وتقرأ أيضا مبينات بفتح الياء، يعني أنها بينت وكسرها أي بينة، كما تقدم في قوله تعالى بفحشة مبينة أو مبينة، يتلو عليكم آيات الله مبينات أو مبينات. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني بعد مجيء الذكر والرسول صلى الله عليه وسلم، من الظلمات الكفر الذي كانوا عليه إلى النور الإيمان الذي قام بهم بعد الكفر رسولا يتلو عليكم. لا تبقى هنا نعت، أنها جملة بعد نكرة، بس هي الرسول احنا قلنا أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره أرسل رسولا، أو هي بدل من ذكر يتلو عليكم هتكون هنا صفة. الله تعالى أعلم. لا، هي رسولا يتلو عليكم، هذا نوع من المبالغة، أن الرسول كأنه هو الذكر يعني، أو الذكر هو نفسه الرسول عليه السلام. لا، هنا عام من أن تكون السنة. يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، الواو هنا استئنافية، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله، وفي قراءة ندخله بالنون، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. تلاحظ هنا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، بيراعي هنا إيه؟ اللفظ، اللفظ يفيد الإفراد، ومن يؤمن بالله ويعمل هو صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم نظر إلى المعنى بعدما نظر إلى اللفظ، فهنا مراعاة للإيه؟ للمعنى، فقال خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له، هنا روعي أيضا إيه؟ لفظ من، فأتى بها مفردة، قد أحسن الله له رزقا وهو رزق الجنة التي لا ينقطع نعيمها. ثم يقول تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يقول الجلال المحلي يعني سبع أراضين، وهذا سنتوقف عنده قليلا إن شاء الله. يتنزل الأمر بينهن، هذا كلام مستأنف، يتنزل الأمر أي الوحي، وقيل القضاء والقدر، وقال القرطبي وهو قول الأكثرين، يتنزل الأمر القضاء والقدر بينهن أي بين السماوات والأرض، ينزل به جبريل من السماء السابعة إلى الأرض السابعة، لتعلموا أي أعلمكم بذلك الخلق، والتنزيل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علما تمييز محول عن الفعل. نتوقف قليلا عند قوله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة، يقول جاء في بيان السماوات أنها سبع طباق، كما في قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا، وبين في الحديث حديث الإسراء أن ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وجاء لفظ السماء مفردا وجمعا، فالمفرد كما في قوله تعالى والسماء وما بناها، وقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. أما الأرض فلم يأتي لفظها في القرآن الكريم إلا مفردا، ولم يأتي تفصيلها كتفصيل السماء سبعا طباقا، فاختلف في المثلية، يعني إيه ومن الأرض مثلهن؟ فجاء عن ابن عباس أنها مثلية تامة عددا وطباقا وخلقا، يعني هي سبع رضيط سبع رضيط، وقيل المثلية هنا عددا وأقاليم يفصلها البحار، وقيل عددا طباقا متراكمة كطبقات البصلة مثلا، إن عدد طبقات الجيولوجيا يعني استراتا بيسموها، اللي هي في طبقات الإيه؟ الأرض، إنها سبع طبقات زي البصلة كده، طبقات فوق بعضها. جاء في السنة أن الأرض سبع أراضين، كما في حديث من اغتصب أرضا أو من أخذ شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، الحديث متفق عليه، من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وفي حديث موسى لما قال يا رب علمني شيئا أدعوك به، فقال قل لا إله إلا الله، فقال يا رب كل الناس يقولون ذلك، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، وهذا رواه النسائي. يقول فهذه أحاديث أثبتت أن الأراضين سبع، هو يقول هذه أحاديث صحيحة أثبتت أن الأراضين سبع، ولم يأتي تفصيل للكيفية ولا للهيئة. سبع إيه بقى؟ مش سبع يعني كرة أرضية في سبع نسخ منها، أو سبع بمعنى سبع قارات، أو سبع بمعنى سبع طبقات مثل طبق البصل، فلم يأتي تفصيل للكيفية ولا للهيئة، فثبت عندنا العدد سبع ولم يثبت غيره، فنثبته ونكل غيره لعلم الله تعالى. ومما يؤيد ثبوت العدد على سبيل الإجمال، يعني عدد السبع في الأرض جاء على سبيل الإيه؟ الإجمال بخلاف السماوات فصلت طباقا، وحديث الإسراء بيّنها سبعة فعلا بالعدد كما هو معلوم. مما يؤيد ثبوت العدد على سبيل الإجمال أن مثلية الأرض للسماء لم تذكر إلا عند ذكر السماء مجملة مع ذكر العدد، ولم يذكر عند تفصيلها بطباق، مما يشعر أن المراد من مثلية العدد. وقيل إن هذا لا يتنافى مع إفراد اللفظ لأن جمعه شاذ، كما قال ابن مالك، من يجيب الشاهد بتاع ابن مالك، وأراضون شاذة والسنون. أشار تعالى إلى أن هناك من حالات الأرض والسماء ما لم يعلمه الخلق في قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وهم لا يزالون عاجزين عن كيفية خلق أنفسهم إلا تفصيلات جزئية. والمهم من السياق والغرض الأساس تنبيه الخلق على عظم قدرة الله تعالى. يعني أهم شيء في الآية هنا هو المقصود إيه؟ القضية الأساسية هي تنبيه الناس على عظم قدرة الله تعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا هو المقصود من الآية، أن الله هو المعبود المستحق للعبادة، ولا يشرك معه من خلقه أحد، لأنه خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقول الزمخشري: قيل: ما في القرآن آية تدل على أن الأراضين سبع إلا هذه. ويقول القاسمي رحمه الله تعالى: قال بعض علماء الفلك: أما كون الأراضين سبعا كالسماوات فهو أمر نجهله ولا نفهمه إلا إذا أريد به أن للأرض سبع طبقات. قال، أي هذا الفلكي: والحق يقال إن كون الأراضين سبعا هو كما يظهر لنا وهم من أوهام القدماء، اللي هي في سبع نسخ من الأرض، كرة الأرضية دي سبعة مش واحدة بس، فيقول هذا من أوهام القدماء، ولذلك لم يرد في القرآن الشريف لفظ الأرض مجموعا أي أراضين، ولم يرد فيه مطلقا أن الأراضين سبعة، مع أنه ذكر أن السماوات سبع مرارا عديدة، وفي كل مرة يذكر معها الأرض بالإفراد. السماوات والأرض كتير جدا في القرآن، السماوات والإيه؟ الأرض واحدة. نعم، ورد فيه في العدد قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وهي الآية الوحيدة التي فهموا منها أن الأراضين سبعة، وهي كما لا يخفى لا تفيد ذلك مطلقا. قال: ولنا في تفسيرها وجهان: ومن الأرض مثلهن، إما أن تكون من في قوله تعالى ومن الأرض مثلهن، تكون من إيه؟ زائدة، وإما أن تكون غير زائدة. أما على الوجه الأول، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لو قلنا أن من زائدة يبقى إيه؟ والأرض مثلهن، والأرض وخلق الأرض مثلهن، فتقدير الآية هكذا على القول بأن من إيه؟ زائدة. الله الذي خلق سبع سماوات والأرض خلقها مثلهن، يعني والأرض مثلهن وخلق الأرض مثلهن، فالمثلية هنا في هذا مخلوق لله، السماوات والأرض أيضا مخلوقة لله. وعلى تفسيرنا هذا تكون هذه الآية دالة على أن الأرض خلقت كباقي الكواكب السيارة من كل وجه، أي أنها إحدى السيارات، وهو أمر ما كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يخطر ببال أحد من العرب، وذلك من دلائل صدق القرآن الكريم. والأرض مثل السيارات الأخرى في المادة وكيفية خلقها وكونها تسير حول الشمس وتستمد النور والحرارة منها، وكونها مسكونة بحيوانات كالكواكب الأخرى، وكونها كروية الشكل. فالسيارات أو السماوات، طبعا كلام الفلك ذا مبني على أن السماوات مقصود بها الإيه؟ الكواكب، وده كلام حاليا بالذات ما يقدرش نبني عليه، وكونها كروية الشكل، فالسماوات هي متماثلة من جميع الوجوه، وكلها مخلوقة من مادة واحدة وهي مادة الشمس، وعلى طريقة واحدة. قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني شيئا واحدا، ففتقناهما، أي فصلتا بعضهما عن بعض. فالأرض خلقها الله تعالى مثل السماوات تماما، فده معنى المثلية هنا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض، يعني والأرض خلقها مثل السماوات السبع. وأما على الوجه الثاني، وهو أن من غير زائدة، فتقدير الآية هكذا: الله الذي خلق سبع سماوات وخلق من الأرض أرضا مثلهن. فالآية واردة على طريقة التجريد كقولك اتخذت لي سبعة أصدقاء ولي من فلان صديق مثلهم، أي مثلهم في الصداقة، أو التقدير وبعض الأرض مثلهن في مادتها وعناصرها. وعليه فليس في القرآن الشريف أدنى دليل على أن الأراضين سبع كما يزعمون. انتهى كلام هذا الفلكي كما نقله القاسمي رحمه الله تعالى. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي فخافوا أيها الناس المخالفون أمر ربكم عقوبته، فإنه لا يمنعه من عقوبتكم مانع، وهو على ذلك قادر ومحيط أيضا بأعمالكم، فلا يخفى عليه منها خاف، وهو محصيها عليكم ليجازيكم بها يوم تجزى كل نفس ما كسبت. وهذا آخر تفسير سورة الطلاق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.